هل تصدق أن حل ما تعانيه الأمة الإسلامية بأكملها بكل أطرافها بكلمتين في القرآن: وإن تصبروا وتتقوا؟ يعني الصبر مع المعصية ما بعده إلا القبر، لكن الصبر مع الطاعة بعده النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ينتهي الكيد. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إله. هل تستطيع أمم الأرض مجتمعة أن تنقل جبل من مكان إلى مكان؟ هذا كلام خالق الأكوان. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تجي الآية الثانية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً.